خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل إذا شككت في جنابتي هل يجب علي أن أغتسل؟ هذه المسألة مرتكزة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنها ليست محترمة وليست على جنابة، وشكت في الجنابة واليقين لا يزول بالشك، فلا يجب عليها الغسل.